وسط زحمة الوشوش حصريا على موقع djkimo.com. ما بيبيعوش وفي ناس قريبة ما بيفضلوش. دنيا عجيبة فيها اللي فيها واللي فيا ما بعرفوش. بين الشكوك بين المخاوف يا قلبي شايف يا قلبي عارف. بين الشكوك بين المخاوف يا قلبي شايف أي وهم ما يخدعوش. وسط زحمة الوشوش عيون تبان ما بيكدبوش. عيون جبانة ما بيختشوش. ومهما قالوا مهما حاولوا ما تصدقوش. بين الشكوك بين المخاوف يا قلبي شايف يا قلبي عارف. بين الشكوك بين المخاوف يا قلبي شايف أي وهم ما يخدعوش. بين الشكوك بين المخاوف يا قلبي شايف أي وهم ما يخدعوش. وسط زحمة الوشوش على موقع djkimo.com.